ليس في كلها. هل يمكن لنا نقل اثنات ام ما نستعيدنا من قبل؟ ينبغي البحث معه ليبين له ان هذا الخلود لا اصل له في السنه. فاذا اقتنع ورجع يصور الناس فلا يتابع، اما اذا لم يقتنع فيتابع. هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.